يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء حقيقة ولكم وقوفا ولكم وقوفا الله سبحانه وتعالى نوانا بيون إكشى الله سبحانه وتعالى أنا أفنش درجة نين يرفع الله الذين آمنوا منكم الله سبحانه وتعالى أنا ونين درجة ولو يؤمن من ونمان والذين أوتوا العلم درجات كشى الله سبحانه وتعالى أنا ونين درجة ويعلم درجة نين عباد الله hawezi kufanana wenye elimu na watu wa kawaida qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun anasema subhanahu wa ta'ala sema muhammad waambie hivi wanafanana wale wanaojua wakajua elimu ya sheria na wale wasiojua? Jawabu ni kwamba hawezi wakafanana. Ibadallah, wanaovioni kwetu sisi wana haja kubwa kuliko vile sisi tunavyohitaji kula na kunywa. Yakuli Ibn al-Qayyim rahimahullah والعلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في ظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى طعام وشراب ونوميوني كوتوسيسي نكامافيلي nyota zinaangaza katika mawinguni. Mtu anapoenda mahala usiku kisha asione njia, nyota zinamwangazia ili aweze kuiona njia kuweza kufika sehemu anayokwenda. Wanaovioni kwetu sisi ni kama vile nyota mawinguni zinavyoangaza. Wahajatu nnasi ilaihim, na watu wanawahitajia wanaovioni kuliko vile wanamhitajia kula na kunywa. Ayuha nasu ibadallah, yaqulu al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, an-nas a'waj ila al-'ilm minhum ila at-ta'am wa sharab فإن الطعام والشراب يحتاج إليه في يوم مرتين أو ثلاثا، والعلم يحتاج إليه كل وقت. واتوا ونوحيدا جسانا ونوريوني كل قفيلة ونبيدا جاكولا نكونوا mtu anaweza akanywa kwa siku au kwa siku mara moja au mara mbili au mara tatu, lakini kwa kutafuta elimu na kuwahitajia wanaovioni anawahitajia kila wakati. Ayuha nasu ibadallah, wanaovioni kwetu sisi tunawahitajia zaidi kuliko tunavyohitajia chochote katika ulimwengu. Aqulu ma tasma'un واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. عباد الله، مات العلامة الصالح Al-Luhaidani rahimahullah amekufa mwanachuoni Saleh Al-Luhaidan rahimahullahu ta'ala, kufa kwake ni pepo kubwa mno katika ulimwengu. Yakulu al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, mautu al-alimi dhulmatun fi al-islam, kufa kwa mwanachuoni ni ufa katika Uislamu. Kufa kwa mwanachuoni ni pengo katika Uislamu. Makhtalafu al-layli wa an-nahar la yashudduha shay'un, haizibiki kwa chochote, hata kama ipita usiku na mchana, lakini ufa huo hauwezi kuzibika. Yakulu nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam, innakum fi zamanin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu wa man taraka 'ashrin ma ya'rifu faqad hawa wa ya'ti min ba'di zamanin kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu man istamsak bi'ashri ma ya'rifu faqad naja. Anasema Mtume alayhi salatu wa salam, innakum fi zamanin, anawaambia masahaba zake, nyinyi mpo katika zama, kathirun ulama'uhu, wengi wenu nyinyi ni wanavyoni, qalilun khutaba'uhu, na wachache wenu ni makhatibu katika siku ya Jumaa. Man taraka ushri ma ya'rifu, atakayeacha ushri walila ambalo analifahamu katika hii dini, faqad hawa, huyo atakuwa amepotea. Wa yati min ba'du zamanin, na zitakuja zama, kathirul khutaba'u, wengi wao ni makhatibu wa Jumaa, wa qalilun ulama'u, na wachache wao ni wanavyoni. Man istamsak bi'ushri ma ya'rifu, yoyote atakayeshikamana na ushri wa lile ambalo analifahamu katika dini yake, faqad naja, atakuwa ameongoka. Alayhi salatu wa salam anakusudia zama tulizokuwa nazo, wengi wetu ni makhatibu wa Jumaa na wachache wetu ni wanavyoni, na kila siku wanakufa, waliaidhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala anaonyakuwa elimu yake kwa kuwafisha wanavyoni. Ayuhannasa ibadallah, kufa kwa wanavyoni ni moja katika dalili za kiyama. Ana billah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qal, sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, إن الله لا يأخذ العلم من صدور العباد ولكن يأخذ العلم بقبض العلماء حتى لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتحوا بغير علم فظلوا وأذلوا. متفق عليه. أنا سمع رسول صلى الله عليه وسلم ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haiondoi elimu kutoka katika mifumo ya watu. Kama vile mtu ukipata homa kilo kadhaa zinapungua, au watu wakilala usiku asubuhi wanaamka elimu hakuna. Allah subhanahu wa ta'ala haondoshi elimu kihivyo, lakini subhanahu wa ta'ala anaiondosha elimu kwa kuwafisha wanavyoni. Hata lam yubqa aliman, mpaka itafika hali wanavyoni watakosekana, watu watahitajia kuyajua mambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. watawachagua watu wajinga, watawauliza maswali, watafutu fasna ilmu, fadhallu wa adhallu, watapotea na kupoteza. Ibadallah, kufa kwa mwanachuoni ni ufa mkubwa, daima hauwezi ukazidika, daima hauwezi ukapata nafasi mwanachuoni kuondoka katika ulimwengu. Bali sisi Waislamu tunawahitajia wanavyuoni kuliko vile tunavyohitajia kula na kunywa. Amekufa huyu mwanachuoni, tumebaki wajinga, tumebaki na ujinga wetu. Ameondoka na elimu yake, amekwenda na elimu yake. Subhanahu wa ta'ala amemchukua na elimu yake. Tumeacha wajinga, tumebaki wajinga, tumeacha wajinga, hatuna elimu. Ameondoka na elimu yake, na hatuyasemi isipokuwa yale Allah ambaye subhanahu wa ta'ala anamridhi. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.